كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع التفسير. نعم، تفضل. فمن اتبع هداي ثم اتبع ربه فتاب عليه وهدى. ابدأ من الآية. نعم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، قال اهبطوا منها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم عند أول الآية أو آخر الآية، لأنها آية فاصلة بين السورتين. حبيبي، آية فاصلة بين السورتين، فهمت؟ لكن إذا قرأت في وسط القراءة لك أن تستعيذ، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. نعم، وقفنا عند قوله جل في علا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وهذه كما قلنا بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى، الرسالة والكتب المنزلة هداية للعالمين أو الرسل، وهم الذين يحملون الرسالات للبشر ولهداية البشر. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الآية أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن عقوبة الناس أو العذاب أو الثواب يكون بعد البيان وبعد إقامة الحجج. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، رتب الأمر على بعد إتيان الهدى. ولذلك قال صريحا في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد تكون هذه الآية أيضا من الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتوافقة في كتاب ربنا على العذر بالجهل. فقال فإما يأتينكم مني هدى، والمعنى سيأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال فإما يأتينكم مني هدى، وقلنا الهدى الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والأدلة الكثيرة التي جاءت لتبين لنا كيف أن الإنسان هو ثوابه وعقابه مرتب على ما يهديه الله جل في علاه، لأنه قد انطمس العلم واندثر وأيضا انقلبت فطر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما قال يسلمانه، قال فإما أتينكم مني هدى كتاب وسنة، هذا هو الهدى، ولذلك سنرى أن الأحكام مدارها على الكتاب والسنة، ويرجع بعد ذلك الإجماع، والإجماع مداره على السنة أو الكتاب، لأن العلماء يقولون عجز الإجماع إلا أن يكون مستند دليل، قد يكون الدليل السنة وقد خفيت، وقد يكون الإجماع على قياس، والقياس لابد أن يكون متسقا بالدليل، لأنه الحق بالدليل، لأنه الحق بالدليل، نعم، والقياس هو الحق الفرع بالأصل على أساس أنه في معنى الدليل، وأن الشرع جعل يفرق بين متماثلين، وما هي من الظالمين ببعيد. قال فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هنا منطوقة مهم جدا نقف مع هذه الآية، قال فمن اتبع هدايا الكتاب والسنة، فمن اتبع هدايا الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فهذا هو الله، هذا هو هدى الله جل وعلا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني من خالف الكتاب والسنة فقد ضل وأبطل عمله، قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إذن الضلال في عدم اتباع الهدى، وعدم اتباع الهدى الاختراع والابتداع لا سيما في دين الله جل وعلا، يعني بعضهم أرسل لي رسالة بسؤال يسأل أن هناك من قال بأن إذا أردت أن تتوضأ فلابد أن تقول بسم الله نويت أن أتوضأ لصلاة السنة أو لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هذا منطوق، والمفهوم من تباعد عن هدى الله جل وعلا يضل ويشقى، من تباعد عن هدى الله جل وعلا يضل ويشقى، فقلنا إذا قال مثلا قام يصلي فقال لابد من التلفظ بالنية، أو قام يتوضأ لابد أن يتلفظ بالنية، نويت وضوءا أصلي به الفريضة، هذا ضلال، لأنه بعد عن الهدى، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ولذلك نحن نقول أين الهدى، أين الهدى في ذلك؟ ما كائنا من كان في المذهب نقول له ما مذهبك؟ طيب أين ما الذي قاله إمامك في تأصيل مذهبه؟ ستجد أنه أصل المذهب على الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس، هذا متفق عليه، فنقول له أين الدليل من الكتاب؟ أين الدليل من السنة؟ أين الدليل من القياس؟ هل الصحابة فعلوا ذلك وتلفظوا به؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه البيان، فهل بعدما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فأمرهم بالسواك فلا يأمرهم بما تصلح به الطهارة وما لا تصلح به، وأنه لا يصح إلا أن يقول بسم الله نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وهو الذي عليه البيان وجوبا، وعليه البيان وجوبا، والصحابة الكرام سمعوا من النبي وتوضأوا ولم يتلفظوا بمثل هذا، ولا نرى أن الصحابة عاودوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك ويعملون دون السؤال، فمعنى ذلك أن هذا خلاف الهدى، هذا خلاف الهدى، فإن خلاف الهدى فهو ضلال، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعتمد على حديث متفق على ضعفه يتعبد هذا في ضلال، والآية صريحة جدا قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، والمفهوم أنه من لم يتبع الهدى فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، فمن اتبع هدايا الكتاب والسنة، فمن اتبع هدايا فالكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهذا أيضا فيها دلالات واضحة على أن الهدى كل الهدى في اتباع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر، ومن قال بالقياس قلنا له هات القياس أرنا ما القياس. ومن الذي قال بالقياس من علمائنا؟ وإلا فالمسألة محل بيان، المسألة محل بيان أينما بيانه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في ذلك. وجب عليه التبيين. أما صرخ عندما صرخ الصارخ عندما كانوا يمسحون على أرجلهم، فصرخ الصارخ وقال إن رسول الله يقول ويل للأعصاب من النار، تمام البيان عليه، يجب عليه أن يتم البيان، تمام البيان عليه، تمام البيان عليه وجوبا في هذا الباب. فأين البيان؟ فإذا كل مسألة لا نرى لها دليلا ظاهرا فهو فيه حيد عن اتباع الهدى، فاتباع الهدى كتاب وسنة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا تحكن رأسك إلا بدليل، إن أردت أن تكون على الهدى فلا تحكن رأسك إلا بدليل، وإن أردت أن تكون على الهدى فلا تحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن تكون على الهدى إن عورضت بالكتاب والسنة قل سمعت وأطعت. لما قيل للشافعي أتقول بهذا؟ قال وما لي لا أقول بما قال رسول الله، أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارة، ما لي لا أقول قال رسول الله، قد قال رسول الله، ما لي لا أقول بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في قولي فمن اتبع هدايا الكتاب والسنة، فالعلم حقا ينقش في القلوب بالكتاب والسنة، غير ذلك لا علم، غير ذلك لا علم، هو خل وبقر. ومهما علت أصوات المقلدة الذين لا يهرفون بما لا يعرفون ولا يقدرون عظم الآثار والأحاديث، فهؤلاء لا صوت لهم، هؤلاء يدعون للضلالة لا للهدى. والذي يدعو للكتاب والسنة والذي يدعو للهدى، الذي يدعو للكتاب والسنة هو الذي يدعو للهدى. نعم. قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا فيحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، والضلال مآله إلى النار، الضلال مآله إلى النار، ففيه الشقاء في الدنيا في الآخرة. أما الشقاء في الدنيا كل مخالف للسنة لابد أن يصاب بالهم والغم والحزن والانتقاد، وأن الناس يزدرونه والناس يبغضونه. ما أحبك الناس إلا لحبك للسنة، وما عظمك الناس إلا لتعظيمك للسنة، كما أنه ما أحبك الله إلا لحبك للسنة، وما عظم الله قدرك في قلوب الناس إلا لتعظيمك للسنة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، المفهوم من لم يتبع الهدى ضل وشقي، من لم يتبع الهدى ضل وشقي. وهذه آية عظيمة فاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة والضلالة. فكل مبتدع في دين الله جل في علاه بعبادة لم يأتي الله بها من سلطان، لم ينزل الله بها من سلطان، أو كل هيئة لم ينزل الله بها من سلطان فهو ضلال. فمن قال بالتلفظ في النية سواء في الصلاة أو في الوضوء وجب عليه أن يأتي بالدليل، وجب ده ليس كذلك، ده هو بيقول كمان الوضوء يبطل. أي علم هذا؟ من وين هذا العلم؟ مسألة التقليد الأعمى للمتأخرين هي التي أودت بالناس إلى أنهم مسحوا عقولهم، قالوا عقولنا لا يصح في أذهاننا الفهم عن هؤلاء، نحن نقلدهم. ولذلك قال آخرهم أقلد شيخي ليعلمني كيف أقلد إمام المذهب، أقلده ليعلمني كيف أقلد. هذه الخيبة الكبيرة التي يمكن أن نحصدها إذا قلنا بأن المسألة مسألة، يعني أنتم أغبياء لا تعرفون الكتاب والسنة، وأنتم لا تستطيعون فهم كلام الله ولا كلام النبي. طب لما يا أستاذ يكلمنا الله بالعجمية؟ قال لا. يكلمنا الله بالأردو؟ قال لا. يكلمنا الله بالفرنسية؟ قال لا. يكلمنا الله بالعربية؟ نعم. طب نحن عرب؟ قال نعم، فيكم العجمة؟ نعم، أقررنا معه نتعلم العربية، وإن تعلمنا العربية هل نفهم؟ لا تفهمون، لابد الإمام ولا يفهمكم. انتهى. جعلوه وصاية على عقلك على قلبك، وجعلوه واقفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لست متحررا لتأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ بين، هذا خلط في التعليم، وخطأ وبناء لطائفة تنفع الأمة، طائفة تتندل بالأمة في الحضيض. طائفة ستتنزل الأمة للحضيض في هذا الباب. اللهم أمين يا نعيم. أنا أسترق منك الكلمة التي قلتها وهي حق. هو طائفة الأجر عقلك لغيرك مشكلة كبيرة، ولذلك تجد منهم أشياء لا يمكن أن تعقل ولا تقبل. بحال من الأحوال يكون الحديث يعني جاء نصا في التحريم ويقول لنا مسألة الكراهة، هي هكذا على الكراهة. لما المتأخرون قالوا على الكراهة؟ فقف مع المتأخرين يا أخي. أنا أقول لك شيء، أنا سأفعل ما تفعل أنت وسنقلد إمامنا. ائتني بكلام من المتقدمين، ائتني بكلام في هذا الباب من المتقدمين. لن تجد عجب عجاب، والله عجب عجاب. سترى في هذه المسائل الفروع الفقهية عجب عجاب. لكننا نحمد الله على أن الله تعالى جعلنا نلتصق بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نجاة إلا بذلك. سادة الناس هم أهل الأثر، سادة الناس هم أهل الأثر. ومن أنعم الله عليه نعما عليه أن يشكرها، أن يكون من المتقنين فقها ورواية ودراية. وإذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهم المتن، وفهم المتن ورأس الأمر. قال فمن اتبع هدايا كتاب وسنة، الهدى مكمن الهدى في الكتاب والسنة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، قال من أعرض عن ذكري، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. من أعرض عن ذكري قال عطاء أو قال مجاهد هي موعظتي، من أعرض عن موعظتي. وأيضا بعض المفسرين قال من أعرض عن القرآن، لأن ذكر القرآن. والحق أن هذا التفسير لا يخالف هذا التفسير. الموعظة من القرآن، الموعظة من القرآن. الدلال مبان إيش؟ جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، موعظة من ربكم هو القرآن، كل القرآن كله موعظة. نحن نقول الحق في هذا الباب عند الإضافة لابد أن نفسرها تفسيرا دقيقا. ما هو يا شطار؟ ومن أعرض عن ذكري، ما هو يا شطار؟ إفادة الإضافة في قول عن ذكري. أين الإجابات؟ القرآن مجالك أبدا للاتصال. اتصل مالك. توقير لا ممتاز، انا ده ممتاز، لكن هو انا اريد الاضافه، ما يستفيد المكلف من قوله من ذكري عندما اضاف. مع سلف وجهات. من أعرض عن ذكري، الذكر هنا القرآن والسنة. من أعرض عن ذكري، الذكر هنا هو القرآن والسنة. أما قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون، يبقى إذن لما قال ومن أعرض عن ذكري، يعني من أعرض عن كتاب السنة. من أعرض عن ذكري، من أعرض عن كتاب السنة. ومن أعرض عن ذكري أعرض عن موعظة الله جل في علاه وموعظة الله في الكتاب والسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا. قال من أعرض عن ذكري، من أعرض عن الكتاب والسنة. والإعراض إعراض كلية، والإعراض كلية كفر مبين، كما قال الله جل في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإذا قالوا قال الله جل في علاه قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم. هنا الإعراض قد هذا الإعراض كلية. نعم. الإعراض عندك لا يفهم. وهناك إعراض جزئي. الإعراض الجزئي هنا له له له مناحي. منه الإعراض بتحريف الكلم عن مواضعه. يعني بتأويله عن ظاهره. بتأويل الأحاديث عن ظاهره. عندما يقول الله جل في علاه عجب ربكم من صنيعكم البارحة. يأتون فيحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون عجب ملائكته على صنيعكم البارحة. عجب ملائكته. هذا إعراض. هذا إعراض. يضحك ربكم. عجب ربكم ملائكته. يضحك ربكم يريد الثواب. هذا إعراض. هذا إعراض بالتحريف. بتحريف الكلمة عن مواضعه. وهناك إعراض آخر. إعراض أقوى من ذلك. هو الإعراض الكلي عن الحديث برده. برده تعسفا دفعا بالصدر. ما عنده أدلة. كرد حديث السحر. كرد حديث السحر. طبعا بتأويلات وشبه باردة. يقولون لو قلنا بالسحر وتأثير السحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذن أين الرسالة؟ وهو الآن نقول هل هذا من فعل الجن به ولا هذا وحي من الله ولا هذا. يقولون بهذه الشبه الباردة ردا للأثار والأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو الكذوب. قال يعني لو قلنا بأن الشيطان يسرق إذن لن نجد سارقا في الدنيا ونقطع يده. كلما أخذنا سارقا يقول الشيطان الذي سرق. تأويلات باردة. تأويلات باردة خفيفة العقل يستهزأ بصاحبها عندما يتمثل بها ويتمثل بها لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا إعراض. هذا أيضا إعراض. لا سيما الآن الحرب الشعواء على السنة وإرادة هدم السنة بكل ما أوتوا من قوة. ودين الله يقف على السنة. دين الله يقف على السنة وقوام الأمر يقف على السنة. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكرا أو أنثى. لقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الأمر يعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن من لم يعمل عملا صالحا فيعيش حياة فيها الضنك. قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة. والعلماء اختلفوا في معنى قول الله جل وعلا معيشة ضنكا. فقال العلماء المعيشة هنا ما المقصود بها؟ معيشة ضنكا ما المقصود بالمعيشة هنا؟ أي عيش؟ هو في الدنيا؟ هو في الآخرة؟ هو في الحياة البرزخية؟ كل ذلك قد جاء. فالأولى هي عذاب القبر. قد ورد وروي عن النبي. حديث ضعيف جدا. وروي عن النبي قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه 99 تنينا ينفخون في جسمه ويلسعون ويغدشونه إلى يوم القيامة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم أمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. إذن في قول أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره. نعم. والثانية ضمة القبر. ضغطة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وسيضمه القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فقالوا الضنك هو ضمة القبر. وهي تختلف بها الأضلاع. هذه ضمة عظيمة تختلف بها أضلاعه. لكن الحق أن المسألة أوسع من ذلك. والعبرة بعموم اللفظ. وقيل شدة عيشه في النار. وهذا قاله الضحاك وابن عباس وبيقال الحسن وقتادة. فقالوا من الضريع والزقوم والماء المغلي والمهل الذي يشوي الوجوه والبطون، فهذه معيشة الضنك. وأيضا مسألة أوسع من ذلك وأعم، وقيل المعيشة الضنك أن يأكل من المال الحرام، وكل جسد نبت من الحرام فجسده فهو سحت. فهو أن يأكل حراما، أن يأكل حراما مالا حراما، فيقتطع أموال المسلم بغير وجه حق، فأن يقتطع أموال المسلم بغير وجه الحق. هذه معناها أن المعيشة الضنك أن الله يسلط عليه ويفتح له أبواب الحرام فيسرع فيها فيكون سببا لهلاكه. تعلمون أن من أكل حراما عاش في غم وهم ولم يفرج عنه بحال من الأحوال. انظر إلى آكل الربا وما فيهم من إنفاق المال في مرض وإعواز وشيء لا بركة فيه، ثم من الهم والغم الذي يلحق، الهم والغم الذي يلحق. فإذنهم يقولون المعيشة الضنك إما أن تكون في القبر أو تكون في النار أو تكون في الدنيا، والصحيح أن المعيشة الضنك في النار في الدنيا أو في القبر وفي النار. المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر وفي النار. في الدنيا يصاب بالهم والغم والحزن، كلما خسر درهما مات، وكلما كسب درهما يعني بلغ السماء فرحا، وهو بين هذا وذاك وقلبه يرتجف. أرأيتم صاحب البورصة يقف على البورصة يرى العلو والنزول كأن قلبه الذي يعلو هو الذي ينزل. أرأيت صاحب الأموال يخشى من تجارته فيصاب مصاب بمصاب عظيم، يبتلى بتسليط الدنيا عليه. وإن سلط الدنيا إن سلط الله الدنيا عليه عاش لها، أعطى لها، منع لها، أحب لها، كره لها، عاش لها. والدنيا هلاكة تهلك من عاش لها. جاء في بعض الإسرائيليات يا دنيا، أن الله أمر الدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعل عيشنا إلا لك، اللهم لا تجعل عيشنا إلا لك، وإلا فاقبضنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل عيشنا إلا لك، اللهم لا تجعل عيشنا إلا لك. يا دنيا اخدمي من خدمني ومن خدمك فاستخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، وهذه قدرة الله. لكن العلماء اختلفوا في حشره أعمى، فقال بعضهم أعمى عن الحجة، لا حجة له ولا حيلة له، والعذاب والعار والشنار والنار والتحقير والتوبيخ والتقريع يكون له يوم القيامة، ويحشر كما كان يتكبر في الدنيا كالذر كالنمل حقيرا صغيرا. ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال بعض المفسرين قال أعمى أعمى البصر، إذا أخرج من القبر بصيرا سيق إلى أرض المحشر أعمى، وهذا قول ابن عباس. والحق أن نقول هما الاثنان ولا فارق بين التفسيرين، ولا فارق بين التفسيرين. قال ونحشره يوم القيامة أعمى، نعوذ بالله. اللهم اجعل لنا البصيرة والبصر، اللهم قول بصيرتنا وبصائرنا، اللهم قول بصيرتنا وبصائرنا. رب اغفر وارحم وتعالى متعنا فإنك أنت العزيز الأكرم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي إني كنت بصيرا فكيف تحشرني أعمى؟ فكانت الإجابة قال الله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني كذلك جاء أمرنا وقضاؤنا فتركت الأمر خلفك ظهريا وأعرضت عن ذكري فلك هذه معيشة الضنكا. قال وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، لأن الله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هو ما نساها. تعلمون بأن النسيان لا يؤخذ عليه المرء، رفع علامات الخطأ نسيان المستقر عليه. والمعنى هنا النسيان في اللغة إما النسيان هو البعد عن الذهن أو هو الترك، وهنا المقصود به الترك. لما قال له وكذلك اليوم تنسى يعني ننساك معنى ننساك عندنا الآية محكمة لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى المعنى هنا مع المعنى تركناك لا نرحمك لا نرفع لك قامة ولا بد من عذابك، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. نفصل فيها القول إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: ما العلم إلا قال الله قال رسوله، الهدى في الكتاب والسنة، الهدى في الكتاب والسنة. حجية المفهوم: من فقد البصيرة يؤول إلى فقدان البصر، من فقد البصيرة يؤول إلى فقدان البصر. اللقاء لا يستلزم الرؤية، اللقاء لا يستلزم الرؤية. طيب اللقاء لا يستلزم الرؤية هنا في قولي قال ربي لما حشرتني أعمى، لابد أن يكلمه لقاءه الآن والله يرد عليه، وهذا لا يستلزم الرؤية، اللقية لا تستلزم الرؤية، فهم يسمعون كلام الله جل وعلا. الفائدة الأخيرة: يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. نسيتها تركتها. لو في أسئلة تفضلوا، يكون الدرس الثاني. احنا عندنا المهزة بعدها. ففي أسئلة تفضل. الله يقول في المرتبة الأخيرة: الدر المكنون أكمل ما أردت، ما رأيت منك، ما أفهم ما تريد، إن كان تعقيبا أو ماذا ما أعرف. جهاد يقول: إن كان الضنك لمن أعرض ذكر كيف يفسر الحزن والغم يجزئ المقبل على ربه، يفسر الحزن والغم والهم الذي يصيب المؤمن المقبل على ربه أنه رفع في الدرجات، قد تكون له درجة عند ربه جل في علاه لا يبلغها بعمله، عمله تقاصر. عمله تقاصر لا يصل به إلى المرتبة التي له عند الله جل في علاه، فيصيبه الله جل في بالهم والغم ليستخرج منه الكنوز أيضا بصدق اللجأ لله جل في علاه، وصدق التضرع وإظهار الضعف والعجز والمسكنة. قال ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. هل صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في الله في النواس؟ نعم، حسنه بعض العلماء وهو في شعب الإيمان، حسنه بعض العلماء وهو في شعب الإيمان. جزيت الجنة على أدبك، أحسن الله إليكم. إلى